إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الخاتمة لكتابه الصفات الإلهية ما يتعلق بالمبحث السادس من مباحث المدخل الذي جعله بين يدي أبواب الرسالة، فقال رحمه الله تعالى: أما المبحث السادس فقد تحدثنا فيه عن مفهوم الذات والصفات عند علماء الحديث والسنة، وذكرنا فيه أن علماء الحديث والسنة يؤمنون بذاته الموصوفة بجميع الكمالات، وأنه لا حد لكمالاته، فكمالاته لا تعد ولا تحصى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. وليس الأمر كما زعمت المعتزلة أن اتصافه تعالى بالصفات يتنافى والتوحيد، وأوضحت أنه زعم فاسد عقلا وشرعا. ومما أوضحت في هذه النقطة أن علم حقيقة ذاته تعالى وكيفيتها أمر لا سبيل إليه لأي مخلوق، إذ ليس من الجائز ولا من الممكن أن يحيط المخلوق بالخالق ولا يحيطون به علما. ثم أوردت مناقشة جرت حول لفظة ذات بين أهل العلم، وخلاصتها أن إطلاق لفظة الذات في حق الله تعالى واردة في السنة الصحيحة استدلالا بقصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، والحديث أخرجه البخاري، وقصة خبيب رضي الله عنه حيث يقول: وذلك في ذات الإله، إلى آخر الأبيات، أخرجه البخاري في صحيحه. ثم تحدثت في الفصل الأول في هذا المبحث عن معنى الإلهية، وبينت فيه أن إله فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، وإمام بمعنى مؤتم به، فيكون معناه معبودا. وناقشت هذه اللفظة مناقشة لغوية مستفيضة، وخلاصتها أن إله والآلهة يطلقان على كل ما عبد بأي نوع من أنواع العبادة ولو كان المعبود من الجمادات. وأما لفظ الجلالة الله فلا يطلق إلا على المعبود الحق والمعبود بحق، وهو خالق السماوات والأرض. أما في الفصل الثاني فقد تناولت فيه معنى الصفة لغة واصطلاحا، وذكرت أن الصفة والنعت مترادفان مع الإشارة إلى الخلاف القائم في المسألة، وربما رأى بعضهم أن الصفة أعم من النعت، لأنها تطلق على الصفات الذاتية الثابتة وعلى الصفات المتجددة معا، وأما النعت فلا يطلق إلا على الصفات المتجددة. هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. وللصفة إطلاقات كثيرة في اللغة، وقد أوردت أكثرها في هذا الفصل. ثم ذكرت معنى الصفة في اصطلاح المتكلمين، وهي حال وراء الذات، أو ما قام بالذات من المعاني والنعوت، وهي صفات الجلال والكمال في حق الله تعالى. ثم بينت أن صفات الله تعالى توقيفية، فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان، بل الواجب في هذا الباب الوقوف عندما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختمت هذه النقطة بالتنويه بأن الصفات كلها من باب واحد، ذاتية كانت أو فعلية. وأما الفصل الثالث ففيه بحث موجز عن الذات الإلهية في القرآن، وقد أوردت في هذا الفصل عديدا من الآيات القرآنية تتحدث عن الذات الإلهية دون تصريح بلفظ ذات، وكثيرا ما يصدر الحديث باسم الله، الله علم على الذات العلية، فسقت آيات كثيرة في هذا المعنى مثل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا. وأوضحت في آخر هذا الفصل أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتلون القرآن الكريم ويسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكنهم لم يقفوا قط موقف التساؤل هل الصفة غير الذات أو هما شيء واحد. هذا ما لا يخطر على بال أحد منهم، بل يعتبر هذا المبحث وأمثاله من مبتكرات علم الكلام. وأما الفصل الرابع فقد تحدثت فيه عن الذات في السنة، وبينت فيه أنه قد وردت عدة أحاديث فيها إطلاق لفظ الذات وإثباتها لله تعالى، ثم سردت بعض تلك الأحاديث، حديث قصة إبراهيم الذي تقدم، حديث قصة خبيب الأنصاري وتقدمت الإشارة إليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله وفي معناه، حديث أبي الدرداء، ثم ختمت تلك الأحاديث بقول حسان رضي الله عنه إذ يقول وإن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. وأما المبحث السابع فقد تحدثت فيه عن مواقف خمسة من كبار الأئمة، وسميتهم المدافعين عن منهج السلف، وهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام البخاري، والإمام الدارمي، والإمام ابن تيمية، والإمام محمد بن عبد الوهاب. وقد أوضحت موقف كل واحد منهم من منهج السلف وكيف دافعوا عنه، واستشهدت على ذلك بما سجلوا في كتبهم، مع الإشارة إلى أن هناك أئمة آخرين قاموا بما قام به هؤلاء الأئمة مع وجود الفوارق في ذلك. وقد تحدثت في هذا المبحث عن تاريخ بدء ظهور الجهمية، وذلك في 100 من الهجرة، ثم انتشرت في 103، كما تحدثت عن من تولى إذاعتها والدعاية إليها والدفاع عنها. وذكرت في آخر هذا المبحث استنكار الأئمة المعروفين بالإمامة في الإسلام لموقف الجهمية كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن الماجشون والأوزاعي وغيرهم. المبحث الثامن، أما هذا المبحث فقد ناقشت فيه موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات، بعد أن عرفت كل من المعتزلة والأشاعرة وبينت أسباب التسمية لكل من الطائفتين، ثم بينت أن الاعتزال يدور على 4 قواعد. القاعدة الأولى القول بنفي صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية. القاعدة الثانية القول في القدر بغير علم حتى نفوا علم الله للأشياء أزلا وكذلك التقدير السابق. القاعدة الثالثة القول بالمنزلة بين المنزلتين. القاعدة الرابعة الخوض فيما جرى بين الصحابة من الأمور الاجتهادية. ثم ذكرت أصولهم 5 المعروفة وعددتها أصلا نقلا من مراجعهم، كما بينت خطأهم في مفهوم التنزيه حيث زعموا أن التنزيه هو نفي الصفات كلها وعدم وصف الله بأي صفة، وهنا ناقشتهم كثيرا في هذا الخطأ وبينت بعدهم عن النصوص، وأتبعت ذلك ببيان التنزيه عند السلف، وخلاصته أن ينفي عن الله ما لا يليق به من النقائص كالصاحبة والولد والوالد والشريك والمماثل له في صفاته وأسمائه وأفعاله، مع إثبات كمالاته جملة وتفصيلا، ثم أجريت حوارا ومحاجدة بين الباطنية والمعتزلة. وموضوع المحاجدة تناقض المعتزلة في موقفهم من النصوص، حيث يؤولون نصوص الصفات ولا يؤولون نصوص المعاد. وفي هذه النقطة حاجدت الباطنية المعتزلة فحجتها، ثم تقدمت المعتزلة للأشاعرة بمحاجدة مماثلة في تأويل الأشاعرة بعض الصفات دون بعضها، فحجتهم المعتزلة وكل كاسر مكسور. والمبحث التاسع يشتمل على فصلين. الفصل الأول في بيان أسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها في العالم، على الرغم من رجوع الإمام أبي الحسن إلى طريقة السلف الصالح، وقد أوجزت تلك الأسباب فيما يلي: كثرة الحق عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند غيرهم من طوائف أهل الكلام، استعمالهم الأدلة العقلية في مواجهة المعتزلة مما أكسبهم الشعبية، ضعف الآثار النبوية في تلك العصور، لأن الآثار هي التي تبين للناس سبيل الحق حتى لا يقعوا في المشبهات والبدع، العجز والتقصير الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث، حيث يروون أحيانا ما لا يعلمون صحته من الآثار والأحاديث، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة عن حقائق الأمور، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكر بعضها المقريزي في خططه المعروفة. الفصل الثاني في بيان موقف كبار شيوخ الأشاعرة من منهج السلف، وقد أثبتت في هذا الفصل رجوع أولئك الأئمة إلى منهج السلف في آخر حياتهم بعد أن قضوا زمنا غير قصير في علم الكلام، وبعد رجوعهم أثنوا على مذهب السلف ثناء عاطرا هو أهل له، ثم دعوا شيوخهم وزملاءهم إلى الرجوع إلى الحق الذي وجدوه في منهج السلف. ومن هؤلاء الأئمة بل وفي مقدمتهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، الذي أثبت رجوعه فيما سجله في كتابه الإبانة، وأوردت أسماء عدد من العلماء ممن ذكروا رجوعه رحمه الله، منهم ابن عساكر وابن خلكان والحافظ ابن كثير والذهبي، وأخيرا محب الدين الخطيب الذي تحدث عن أطواره الثلاثة. أولا طور الاعتزال إذ كان إماما في الاعتزال، ثانيا خروجه عليهم ومعارضته لهم بأسلوب متوسط بين أساليبهم ومذهب السلف، ثالثا وأخيرا انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه فيه كتابه الإبانة في أصول الديانة وأمثاله. ومما ذكره محب الدين في رجوعه العبارة التالية: وقد أراد أن يلقى الله وهو على ذلك، أي على المذهب السلفي. الإمام الجويني الأب والد إمام الحرمين، وقد تحدثت عن رجوع هذا الإمام بإسهاب، ونقلت نقولا متنوعة من رسالته التي ألفها بعد رجوعه إلى مذهب السلف، وبينت في ترجمة هذا الإمام أنني لم أجد أحدا رجع عن علم الكلام إلى مذهب السلف رجوعا كرجوعه، وهو أصدقهم لهجة وأخلصهم نصحا لمن خلفهم بعده من شيوخه وأصدقائه. ورسالة المشار إليها لا تتجاوز 15 صفحة، وأوضحت أنها على قصرها حقق فيها الإمام مسائل العلو والاستواء وصفة الكلام تحقيقا لم يسبق إليه فيما أعلم، وهذا هو سر ثنائي عليها وعلى مؤلفها الإمام الجويني الأب. وقد أبرزت الجانب الذي ركز عليه الإمام في رسالته، وهو إثبات صفة العلو والفوقية: الجويني لابن. ترجمت لهذا الإمام وتحدثت عنه حديثا أوضحت فيه ندمه في آخر حياته على خوضه في علم الكلام إلى أن رجع إلى مذهب السلف، ومما يعبر عن رجوعه رسالته المعروفة باسم النظامية. وأحب أن أثبت بعض عباراته التي وردت في النصيحة التي وجهها لأئمة الشافعية، حيث قال: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بعلم الكلام، ولو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. الإمام الغزالي، وقد ترجمت لهذا الإمام ترجمة موجزة لأثبت من خلالها رجوعه إلى مذهب السلف وتحذيره من الخوض في علم الكلام. وأصرح كلام قاله الإمام في هذا الصدد قوله في عنوان كتابه اللطيف إلجام العوام عن علم الكلام. وقد أشاد الغزالي في هذا الكتاب بمذهب السلف وتحدث عن حقيقته. وخلاصة ما قال في مذهب السلف: مذهب السلف هو الاتباع دون الابتداع. أبو الفتح الشهرستاني، وقد أدركت من خلال ترجمته الموجزة أنه تندم كثيرا على خوضه الطويل في علم الكلام، وعبر عن ذلك في آخر كتاب ألفه نهاية الإقدام في علم الكلام، والكتاب مطبوع معروف، فخر الدين الرازي المتكلم المعروف. وقد أعلن عن رجوعه في مناسبات كثيرة، وأوضح شيء في ذلك ما تضمنه هذان البيتان: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى آخر تلك الأبيات المنقولة عنه. وقد برهنت بما نقلت عنهم أن بعض كبار شيوخ الأشاعرة رجعوا عن الأشعرية الكلابية مقتدين بالإمام أبي الحسن نفسه، وهو إمامهم في الأشعرية أولا وإمامهم بالسلفية أخيرا، ولله الحمد والمنة. هذه النقاط هي خلاصة النتائج التي اشتمل عليها المدخل. الباب الأول: وبعد أن أنهيت الكلام على المدخل أوردت 5 نقاط مهمة ينبغي الوقوف عليها قبل الشروع في الكلام عن الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي: أولا، أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بالنفس والمخالف للحوادث والقديم. ثانيا، أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى، بل يطلق عليه معنى الكمال فقط، وهذا كالمريد والفاعل والصانع عند الإطلاق. ثالثا، لا يلزم من الإخبار عنه تعالى بالفعل المقيد أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعضهم، مثل المضل والفاتن والماكر وغيرها. رابعا، لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد الأسماء الحسنى 99 التي من حفظها دخل الجنة، ولكن اعتماد أهل العلم في ذلك على الكتاب العزيز مع بعض الآثار التي يشهد لها الكتاب. خامسا، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ذكر أقوال بعض أهل العلم في تعداد الأسماء الحسنى وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررت منه 99 اسما إلى آخر كلامه بهذا الصدد، ثم تحدثت عن مزاعم أهل الكلام في الأسماء والصفات وتخبطهم بغير علم، حيث ينفي بعضهم الصفات والأسماء معا ليزعم وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات، وهذا من أفسد مزاعمهم، إذ هو ضرب من المحال، وهؤلاء هم الجهمية الغلاة. ثم سجلت مناقشة مستفيضة للإمام ابن القيم في هذه النقطة، حيث أثبتت في آخر المناقشة أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله، ثم أشرت إلى كلام الإمام البيهقي في المعنى نفسه. ثم ذكرت الفرق بين الأسماء والصفات، فأثبت أن الصفات إنما هي من معاني الأسماء الحسنى في الغالب، بخلاف بعض الصفات مثل الوجه واليدين والقدم وغيرها. والأسماء دالة عليها كما تدل على الذات، وهو ما يعنيه الإمام البيهقي بقوله: وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه. ثم أوضحت بطلان مذهب المعتزلة وتناقضهم، لأنهم قد ينفون الصفات مع دعواهم إثبات أحكامها وهي الأسماء، وهو موقف لا يقفه إلا من يغالط الواقع ويكابره أو لا يدري ما يقول. وبعد أن انتهيت وأنهيت مناقشة المعتزلة، أوردت عديدا من الآيات والأحاديث تدل على الأسماء الحسنى، مثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الآية تعتبر آية الباب، أي تعتبر العمدة في إثبات الأسماء الحسنى. ومن الأحاديث التي استشهدت بها قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ثم سردت عددا كبيرا من أسماء الله الحسنى، استنادا إلى ما ذكره أهل العلم كالحافظ بن حجر والبيهقي والترمذي وغيرهم، بصرف النظر عما قيل في تلك الأحاديث. ثم ذكرت الخلاف بين أهل العلم في هل أسماء الله تنحصر في 99 اسما فقط، أو أن هناك أسماء أخرى غيرها. وقد رجحت في هذه المسألة قول الجمهور، وهو عدم انحصار أسماء الله في هذا العدد، بل هناك أسماء لا يعلمها إلا الله، استدلالا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني وغيره. ثم بينت وجه استدلال أهل الحق بهذا الحديث على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: بكل اسم خلقته، ولكنه قال: بكل اسم أنزلته. ثم تعرضت للسؤال المعروف عند أهل الكلام: هل الاسم هو المسمى أو هو غيره؟ فأجبت بالتفصيل الآتي: قد يطلق الاسم فيراد به المسمى، فلو قلت: الله فوق خلقه مستوي على عرشه، المراد به هنا المسمى. وإذا قلت: الله اسم عربي، أو الله في القرآن، فالاسم هنا غير المسمى، أي اللفظ الدال على المسمى. ثم أعربت إعرابا مفصلا حديث الباب، وهو: لله 99 اسما الحديث. إعرابا قصدت به إيضاح المعنى، وأن الحديث جملة واحدة مكونة من المبتدأ والخبر، ليكون معنى الحديث أن لله عددا معينا من الأسماء، من حفظها دخل الجنة، وليس الغرض من الحديث حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد، لتتفق النصوص على معنى واحد ولا تتضارب. وقد نوعت العبارات ونقلت نقولا من أهل العلم كثيرة في هذا المعنى، محاولا إيضاحها وبيان المراد من حديث الإحصاء، وما ذهبت إليه من عدم حصر الأسماء في العدد المذكور في الحديث هو قول الجمهور كما أسلفنا، لا نعلم لهم مخالفا له اعتباره إلا ابن حزم رحمه الله. أما هو فقد خالف الجمهور في هذه المسألة، وشدد في الإنكار على من يزيد على العدد المذكور في الحديث الذي نحن بصدده. ولعل أبا محمد بن حزم لم يطلع على حديث ابن مسعود، والله أعلم. ثم بحثت مسألة الاسم الأعظم، واستعرضت آراء أهل العلم حول هذه المسألة، وقد أشرت إلى ما ترجح عندي دون قطع، وهو ما جاء في حديث بريدة عند أبي داود والترمذي وابن مادة وابن حبان والحاكم، وهو أصح ما ورد في الباب فيما اطلعنا عليه والله أعلم. ويلي هذا الحديث في القوة حديث دعوة ذي النون، أخرجه الترمذي والحاكم وصححه، وهو يريد ما أخرجه الحاكم في المستدرك، والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، وقد صححه الألباني وغيره كما مر. وهي دعوة واردة في القرآن: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا وجه من رجح هذا الدعاء، وهو وجيه والله أعلم. الباب الثاني: أنواع الصفات عند السلف والخلف. ويشتمل هذا الباب على عدة فقرات وفصول في الصفات السلبية. وفي هذه الفقرة تحدثت عن موضوع تنويع الصفات، وبينت أن السلف ليس من عادتهم التوسع في التنويع، لأنهم لا يسرفون في الكلام في المطالب الإلهية، بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة. وبينت أن الخلف هم المولعون بتقسيم الصفات وتنويعها. ثم سردت الصفات السلبية، وهي خمس صفات عند الأشاعرة: القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق، وهي المعروفة عندهم بالقيام بالنفس. كما أثبت تقسيما آخر ذكره بعض أهل العلم إلى سبعة أقسام. ثم أوردت عدة تعريفات للصفة السلبية، كما ذكرت أن هناك صفات سلبيات غير السلبيات التي اصطلح عليها الأشاعرة، وهي الصفات التي ترد في سياق النفي. وأكدت أن هذا النوع كثير في القرآن، كما أكدت أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، مثل قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله، وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه، إلى آخر الأمثلة. واستطردت بالمناسبة إلى القول: يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، ويأتي النفي مجملا، على عكس طريقة أهل الكلام، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. وسردت أمثلة كثيرة لما ذكرت في الصفات الثبوتية. هنا عرفت الصفة الثبوتية، وهي التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي، وأن الصفات السبعة المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني من الصفات الثبوتية. وهذه الصفات مع دلالتها على المعاني الثبوتية بالمطابقة هي في الوقت نفسه تدل على نفي ما لا يليق بالله تعالى، أي على أضدادها، وهي معروفة كالعجز والفناء والتعدد وغير ذلك. ثم أتبعت الحديث عن الصفات الثبوتية بالحديث عن صفات الذات، وأوضحت هنا التداخل بين صفات الذات والصفات الثبوتية، إذ الصفات الثبوتية نفسها هي الذاتية نسبة إلى الذات لملازمتها الذات العلية. وبينت أن الصفات الثبوتية أو الذاتية قد تكون شرعية عقلية كالصفات السلبية وصفات المعاني، وقد تكون خبرية محضة كالوجه واليدين وأمثالهما في صفات الفعل. تحدثت في هذه الفقرة عن اختلاف أهل العلم في تعريف صفة الفعل وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية، فأوردت تعريفها عند الماتريدية الذين يمثلهم ملا علي القاري، ثم تعريف المعتزلة فالأشعرية، حيث عرفت الأشعرية بقولهم: ما لا يلزم من نفيه نقيضه، كالإحياء والإماتة والخلق والاستواء مثلا. ورجحت القول بأن الصفة الفعلية هي التي تتعلق بها مشيئة الله، كالمجيء لفصل القضاء والاستواء على العرش والغضب وغيرها. الفصل الأول في الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية. وتحدثت في هذا الفصل عن تنويع صفات الله تعالى من حيث ثبوتها إلى نوعين. النوع الأول الصفات الشرعية العقلية التي يشترك فيها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة، وهي أكثر صفات الله تعالى. النوع الثاني الصفات الخبرية، وتسمى الصفات النقلية والسمعية، وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثلت لها بالآتي: الوجه واليدان والقدم وغيرها. ثم قسمت الخبرية إلى قسمين: صفات الأفعال التي تتجدد حسب مشيئته تعالى مثل النزول والاستواء وغيرهما، وصفات ذاتية قائمة بذاته تعالى وهي قديمة قدم ذاته تعالى كالوجه والقدم والعين وغيرها. وذكرت ملاحظة مهمة، وهي أن هذه الصفات وإن كانت تعد بالنسبة للمخلوق جوارح وأعضاء وأبعاضا وأجزاء، ولكنها بالنسبة لله تعالى صفات أثبتها لنفسه سبحانه أو أثبتها له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم ختمت الفقرة بالتنبيه على عدم الخوض في هذه الصفات بأهوائنا وآرائنا. الفصل الثاني في مبحث التجدد في الصفات والأفعال. أثبت في هذا الفصل أزلية الصفات الإلهية ذاتية كانت أو فعلية، بمعنى أنه لا يجوز الاعتقاد بأنه تعالى اتصف بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفات الله تعالى صفات كمال، ولا يجوز أن يعتقد أنه كان متصفا بضدها أو يعتقد أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن. ثم تطرق البحث لصفات الفعل، وأن الصفات الاختيارية كالخلق والاستواء والنزول ونحوها تتجدد حسب مشيئة الله وقدرته، وتحدث في وقت دون وقت، لأن مثل هذا الحدوث غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، إذ لم يكن ممتنعا عليه قط، بل هو تعالى على كل شيء قدير في كل وقت وفي كل لحظة. وكل الذي نريد أن نثبت هنا أن تجدد صفات الأفعال في وقت دون وقت لا يقال فيه إنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدا لها أو عاجزا عنها أو ممتنعة عليه أو فعل فعلا كان ممتنعا عليه، بل الفعل كان ممكنا في حقه تعالى في كل وقت، لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات، لأن الفعل كمال وعدمه نقص، وهو تعالى فعال لما يريد. ثم تحدثت عن مسألة غاية في الأهمية، وهو اعتقاد بعض الناس أن وصفه تعالى بصفات الأفعال التي تتجدد في وقت دون وقت أن ذلك يؤدي إلى القول بحلول الحوادث في ذاته تعالى. إن مثل هذا القول قد يجعل الإنسان يسلم لهذه الدعوة ظنا منه أنه نفى عن الله ما لا يليق به سبحانه، لأن هذا اللفظ المجمل يحتمل نفي حدوث مخلوق وحلوله في ذات الله، وهو نفي صحيح، ويحتمل أنه تعالى لا يفعل شيئا إذا شاء كيف شاء، ولا يفرح ولا يغضب إلى آخر الأفعال التي تقدم تعدادها، فيكون النفي باطلا. ولكن السني قد يؤتى من حيث تسليمه للكلام المجمل الذي لا ينبغي التسليم له إلا بعد الاستفسار، ثم تطرق البحث لمسألة معروفة عند أهل الكلام، وهي: هل الصفة زائدة على الذات أو لا؟ وقد ناقشت المسألة مناقشة قد تكون طويلة، وملخصها: إن أريد أن الصفة زائدة على الذات بمعنى أن هناك ذات مجردة عن الصفات، أو هناك صفات قائمة بنفسها منفصلة عن الذات، فهذا غير صحيح بل باطل وغير واقع. وإن أريد أن للصفات معنى غير معنى الذات ومفهوما غير مفهوم الذات بيد أنها لا تنفك عن الذات، فهذا المعنى صحيح إلا أن الإطلاق خطأ، وهذا ملخص نتائج هذا الفصل. الفصل الثالث في معاني الصفات الخبرية وصفات الفعل عند السلف والخلف بالجملة. تحدثت في هذا الفصل عن القاعدة العامة عند السلف في هذا الباب، وخلاصتها أنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في هذه الصفات وغيرها، ولا يرون التفريق بين الصفات، بل كلها من باب واحد، ويقفون عندما جاءت به النصوص إيمانا منهم بأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخلف وهم علماء الكلام في حديثنا هنا على اختلاف مشاربهم، فموقفهم يتلخص فيما يلي: خلف ينفي هذه الصفات وغيرها دون مبالاة بنصوص الكتاب والسنة، بل يردها بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين، ومع ذلك فهي مخالفة للأدلة العقلية، فهؤلاء لا قيمة عندهم للنصوص، وهم المعتزلة والجهمية. الفريق الثاني من الخلف وهم الأشاعرة، فناقشت الأشاعرة وانتقدتهم لوقوفهم على مفترق الطريق، لم يثبتوا جميع الصفات في ضوء الأدلة التي سبق ذكرها فيكونوا مع السلف، ولم ينفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية والعقلية حتى يكونوا مع المعتزلة، ولكنهم فرقوا بين الصفات فصاروا عرضة للمناقشة والانتقاد. بهذا الأسلوب تمت مناقشتهم، كما تم الحكم على غلاة المعتزلة بأنهم من أبعد الطوائف الكلامية عن النصوص والاستفادة منها، بل يحرفونها لتوافق أهواءهم. الفصل الرابع في معاني الصفات التي تحدثنا عنها بالإجمال في الفصل الثالث. أما في هذا الفصل فقد تحدثت عنها بالتفصيل، فقسمت الصفات التي هي محل النزاع بين السلف والخلف إلى فقرتين ألف وباء. ففي الفقرة ألف تحدثت عن 12 صفة، وكلها من صفات الفعل، وهي التي خالف فيها الخلف قاطبة جماعة السلف، وهي صفة الاستواء، صفة المعية والقرب، صفة النزول إلى سماء الدنيا كما يليق به، صفة المجيء يوم القيامة، صفة الكلام، صفة المحبة، صفة الرحمة، صفة الرضا، صفة الضحك، صفة التعجب، صفة الفرح، صفة الغضب. وأما في الفقرة باء فقد تحدثنا عن الصفات الخبرية، وهي 8 صفات على الوجه التالي: صفة الوجه، صفة النفس، صفة اليد، صفة الأصابع، صفة العين، صفة الساق، صفة القدم، وفي بعض ألفاظ الحديث الرجل بدل القدم، إثبات الرؤية للمؤمنين في الدار الآخرة. هذه 20 صفة من الصفات التي هي محل النزاع بين الخلف والسلف كما قلت، ولذا جعلتها محل عنايتي واهتمامي، بل أقول إن تحقيق القول فيها وبيان وجه الصواب هو موضوع الرسالة الرئيس، لأن الصفات الأخرى قد يوافق فيها كثير من الخلف الصفاتية كالأشاعرة والماتوريدية، بمعنى أن الخلاف فيما سوى هذه الصفات المختارة ينحصر في الجهمية والمعتزلة التي تنفي جميع الصفات. إذن أستطيع أن أقول إن إجماع الخلف على نفي هذه الصفات المختارة أو تحريف نصوصها هو الذي دفعني إلى انتخاب هذه الصفات 20 لدراستها والكلام على معانيها بالإيجاز. وأوضحت في آخر هذه النقطة أنني لم أهمل الصفات الأخرى، وإنما أمسكت عن التوسع فيها. أما الصفات 20 فقد تحدثت عن كل صفة على حدة ببيان المعنى العام لها، ثم ذكرت رأي الخلف المخالف مع مناقشته وسوق الأدلة الدالة عليها من الكتاب والسنة غالبا، ومن السنة فقط أحيانا مثل صفة الفرح والضحك وغيرهما. وقد ذكرت في آخر حديثي عن صفة الرؤية أن الرؤية ليست صفة لله تعالى، بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه، والله هو المرئي لهم. وإنما أدرجتها في الصفات الخبرية لأن إثبات الرؤية محل نزاع بين السلف والخلف. هذه هي المناسبة التي جعلتني ضممت الرؤية إلى الصفات العشرين. الباب الثالث: تحدثت في هذا الباب عن العلاقة بين الصفات والذات، وذكرت أن الإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات، ضرورة عدم وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج، وكذلك العكس، أي أن الإيمان بالصفات لا يتم إلا بالإيمان بالذات، وعبرت عن هذا المعنى بالتلازم. ثم تحدثت عن مبحث المغايرة بين الذات والصفات، وأكدت أن إطلاق المغايرة أو عدم المغايرة لا ينبغي إلا بعد التفصيل، كما ذكرت عند هذه النقطة موقف السلف وهو عدم الخوض في مثل هذه البحوث إلا ما تدعو الضرورة إليه، لأن الإيمان بالله هو الإيمان الشامل، الذات والصفات معا، هذا هو المفهوم الذي لا خلاف فيه عندهم أخذا من السنة العملية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأسمائه تعالى وصفاته ويستعيذ بها، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، رواه مسلم أيضا. وكان المفهوم عندهم أن من قال عبدت الله أو دعوت الله أو حلفت بالرحمة أنها كلها من باب واحد، ولا يفهم منها إلا أنهم حلفوا واستعاذوا بالله، ولا يخطر بالبال هل من حلف بالله أو من حلف بصفة من صفات الله حكمهما واحد أم يختلف. هذا ما لا عهد له به، بل هو مفهوم مستحدث. الباب الرابع: تحدثت في هذا الباب عن طبيعة العلاقات بين الصفات بعضها ببعض من حيث المعاني والآثار، فقررت أن علاقات الصفات فيما بينها قد تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة، مثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب مثلا. أما هذه الصفات التي ذكرت آنفا بعد المحبة فهي آثار من آثار المحبة، وما أكثر آثارها، كما أوضحت أن هناك صفات متقابلة كالرفع والخفض والإعزاز والإذلال وكثير غيرها، كما بينت أن هناك صفات متضادة من حيث معانيها مثل الغضب والسخط مع الرضا، ومثل الكراهية مع الحب مثلا. الباب الخامس: ناقشت فيه حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، وقد فصلت القول في هذه المسألة، وخلاصة ما قلته إن من كان معذورا بجهله أو بشبهات حالت دون معرفة الصواب في المسألة أنه لا يكفر، ومن كان على خلاف ذلك فإنه يكفر. ثم أشرت إلى الخلاف القائم في المسألة في هل يعذر الإنسان بالجهل في أصول الدين أو لا، وذهبت إلى القول بأنه يعذر لوجود ما يؤيده، وفصلت القول في الموضوع، ثم سقت أقوال العلماء وأدلتهم أو وجهات نظرهم، ثم استطردت لذكر حقيقة الإلحاد وأنواعه في أسماء الله تعالى، وبينت معناه لغة كما تدل عليه مادته اللام والحاء والدال إلى آخره. الباب السادس: وقد لخصت في هذا الباب المقارنة التي قد أجريت سابقا في عدة مواضع، وملخص ذلك أن السلف موقفهم من النصوص أو من الصفات واضح لا غموض فيه، فهم يفهمون معاني الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط، فليسوا بالمتأولين المحرفين، وليسوا بالمشبهين المجسمين، ولا بالمفوضين الجاهلين، ولا بالواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهم دقيق، وقد توسطوا بين نفي النفاة وتشبيه المشبهة، فموقفهم إيمان بنصوص الصفات وعدم تحريفها، وإثبات دون تشبيه، وتنزيه دون تعطيل. ومن العبارات المأثورة عن أئمة السلف في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت، أو أمروها كما جاءت بلا كيف، وهكذا. ثم تحدثت عن موقف غريب يقفه بعضهم، حيث يتظاهرون بمحبة السلف ويثنون عليهم، ومع ذلك يجهلون مذهبهم ومنهجهم، وهو موقف كثير من الكتاب المعاصرين المتسلفين. الباب السابع في نهاية الرسالة، تحدثت عن آثار صفات الله تعالى في النفس البشرية وفي العبودية وفي حياة الإنسان وتصرفاته وفي الكون كله، حيث يجد المرء إذا فكر جيدا في نفسه وفي كل شيء حوله، في أطوار حياته بل في حياته اليومية ثم في الكون كله، يجد آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأوضحت أن أبرز تلك الآثار هي آثار الرحمة التي يعيشها كل مخلوق، ورحمتي وسعت كل شيء. ومن آثار صفة الرحمة إرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان والتبيان الذي جاءت به الكتب. وتحدثت عن آثار أسمائه الملك، الودود، اللطيف، الغفار، التواب، العفو بنوع من الإسهاب، حتى اتضح رجوع العبودية كلها إلى موجب أسمائه وصفاته، بل ارتباط جميع شؤون الخلق بها والعلم عند الله. هذه النقاط التي سطرنا هنا هي خلاصة نتائج الدراسة لهذه الرسالة، وبالله التوفيق، وبها تم المراد. وصلى الله وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين وآله الطيبين وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الملحق الذي ألحقه بالرسالة، فقال: ملحق الرسالة، وهو مأخوذ من كلام الإمام الجويني الأبي في رسالته التي وجهها إلى شيوخه بعد رجوعه إلى مذهب السلف. يقول الإمام الجويني الأب رحمه الله بعد مقدمة مستفيضة سرد منها كثيرا من صفات الله وأسمائه، وبعد: فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء، لما تعين علي من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله تعالى، فإنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخرجه البخاري. وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعرفهم: أيدهم الله تعالى بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده، أنني كنت برهة من الدهر متحيرة في ثلاث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة الفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك، من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في إثبات الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم، منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائما بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة، مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهب. فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأدلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها. وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء، يعني مشايخه الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمر إلى غير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم تنقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها، مثل الفوقية القهرية ويد النعمة والقدرة وغير ذلك. وأجد الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فسرد آيات كثيرة كلها تدل على فوقية الله وعلوه على خلقه، إلى أن قال: ثم أجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه، فلا يتوهمون أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وفي حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى القبة. أخرجه أبو داود وضعافه الألباني وساق عدة أحاديث وسيأتي ذكرها في موضعها، إلى أن قال الإمام الجويني: لا ريب أننا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله جل وعلا، ونحن قطعا لا نعقل عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا. فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك وبصره كذلك، هي صفات كما يليق به لا كما يليق بنا، فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفا، وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضا، بل هو كما يليق به. ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة، أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر، فإنهما معلومان ولا يكيفان، وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما تليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلاله، فصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه، أعمى من وجه، مبصرا من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد. وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه، ولا نعطلها بالتحريف والتأويل، ولا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين النزول والبصر، الكل ورد فيه النص. فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم، نقول لهم في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض. فإن قالوا لا عرض بل كما يليق به، قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل كما يليق به. فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب، نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم. فكما لا يجعلونها أعراضا، كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا يوصف بها المخلوق. وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف. فإن فهموا من هذه الصفات ذلك، فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السابع صفات المخلوقين من الأعراض. فما يلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية، نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية. وما ينزهون به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبون فيها إلى التشبيه سواء بسواء. ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقد وقبل نصيحتنا، ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف. وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك، لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك وحرفنا هذه وأولنا، كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي ذلك بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى. هكذا نصح هذا الإمام الصادق في نصحه، الإمام الجويني، شيوخه الذين عاش معهم برهة من الزمن في التأويل والتحريف في صفات الله تعالى كلها، أو التصرف فيها بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر، ثم تاب الله عليه فتاب وكتب هذه النصيحة التي انتخبنا منها بعض النقاط من أولها ومن آخرها، وقد ناقشهم فيها بالأدلة النقلية والعقلية معا، وطالبهم بالإنصاف، والإنصاف من الإيمان، وأوضح لهم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما أولوه وحرفوا فيه الكلام وبين ما أثبتوه من الصفات، لأن هذه وتلك جاءت في موضع واحد وهو الوحي من كتاب أو سنة، ودرج على عدم التفريق بينها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء الحديث. ثم أوضح السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويلهم صفات الله تعالى عامة والصفات الخبرية السمعية خاصة، وهو أنهم فهموا منها خطأ المعاني التي تليق بالمخلوق، ثم أرادوا تصحيح ذلك المفهوم الخاطئ فوقعوا في التأويل، أي شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. هذه هي حقيقة القوم وعقيدتهم. فنسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة لهذا الإمام وأمثاله على هذه النصيحة الهادئة والصادقة، إنه سميع قريب. فليهنأ أبو محمد الجويني بهذا التوفيق وهذه الهداية، ولعل الله علم من الرجل الإخلاص في علمه وجهاده الذي بذله في البحث عن الحق في فترة حيرته وتردده، تلك الفترة الصعبة على قصرها فيما أحسب، فهداه الله ووفقه مصداقا لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليهنأ أبو محمد الجويني بهذا التوفيق وهذه الهداية، ولعل الله علم من الرجل الإخلاص في علمه وجهاده الذي بذله في البحث عن الحق في فترة حيرته وتردده، تلك الفترة الصعبة على قصرها فيما أحسب، فهداه الله ووفقه مصداقا لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد كاد حبه وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد ليحول بينه وبين رؤية الحق واتباعه، ولكن الله سلم ووفقه وأخذ بيده إلى بر السلامة فسلم، ونحمد الله على ذلك. إذ قارن الإمام بين ما يخوض فيه شيوخه من التأويل وبين ما ينطق به الكتاب المبين والسنة المطهرة من إثبات حقائق الصفات، فتأكد أن شيوخه لم يفهموا نصوص الصفات الفهم الصحيح، لا سيما الصفات الخبرية، بل لم يفهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك تورطوا في التحريف والتعطيل أو الوقوف دون محاولة للفهم. لذا بادر الإمام أبو محمد بتوجيه تلك النصيحة فور توبته وسلوكه مسلك السلف على بصيرة من ربه. وقد نقلت مقتطفات من كلام هذا الإمام من نصيحته التي وجهها لشيوخه بعد أن تبين له الحق فتاب، وربما أكثرت النقل عنه، والذي حملني على ذلك أنني لم أجد في من رجعوا إلى منهج السلف من علماء الكلام بعد أن خاضوا فيه فترة من الزمان من هو أصرح منه رجوعا ولا أصدق منه نصحا لمن تركهم خلفه من الشيوخ، ولا أدق منه فهما لمنهج السلف الصالح، ولا أشد منه حرصا على رجوع مشايخه إلى منهج السلف، كما لم أجد من صور تصويرا دقيقا الأسباب التي حملت شيوخه وأمثالهم على الإصرار على تأويل صفات الأفعال والصفات الخبرية، بل لم أجد أحدا يقاربه في هذه المعاني، وهي المعاني التي امتاز بها والد إمام الحرمين، وبالتالي هي المعاني التي حملتني على إكثار النقل من كلامه رحمه الله تعالى. قبل أن ننهي الكلام بحول الله وقوته عن رسالة العلامة الشيخ محمد أمان الجامي الصفات الإلهية، أرى أنه من الحسن، بل من الحسن جدا إن شاء الله تعالى، أن نتبع الرسالة ببعض مقتطفات من كلام العلامة الكبير الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته الفذة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، فيما يتعلق بما نحن فيه من أجل أن يستقر الأمر على قراره فيما يتعلق بقانون إثبات الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى على ما يليق به، بالأخذ بظواهر النصوص على ما يليق بالله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. قال الإمام الأمين رحمه الله تعالى: إنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في هذا الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة

لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولم تحددوني بكيفية مدركة. فهذا بعض ما ذكره الإمام الأمين رحمه الله تعالى في رسالته، وهذا الذي ذكره تلخيص لما مر ذكره فيما ذكره العلامة الجامي رحمه الله تعالى في رسالته الصفات الإلهية، وإنما هو معترك هائج وبحر مائج، وإنما هو جهاد دون إثبات صفات الرب التي ينفيها أهل التعطيل. وكذلك إذا ما أثبتوا بعض الصفات فإنهم يكرون عليها بالتأويل والتعطيل، فهو جهاد دون إثبات معانيها على الوجه اللائق بالله تعالى كما وردت بها النصوص في ظواهرها المتبادرة إلى الذهن السليم. وعليه فإن ما ذكر العلامة الجامي وكذا ما ذكره الإمام الشنقيطي إنما هو في تقرير القواعد وفي وضع الأصول وتأسيس الأسس من أجل التعامل مع نصوص الصفات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبقى وراء ذلك ما هو مهم بل هو الأهم، وهو معرفة المعاني التي دلت عليها هذه النصوص التي وردت فيها صفات ربنا جل وعلا. وعلى كل مسلم وعلى طالب العلم وعلى طالب العلم السلفي خاصة أن يتوفر على هذا الباب العظيم الذي هو النوع الثالث من أنواع توحيد ربنا جل وعلا، وهو ما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فعلى المرء أن يبذل جهده وأن يتوفر بجميع وقته على درس هذا الباب درسا مستفيضا، وعلى الإحاطة بمعاني أسماء ربه تبارك وتعالى ما أمكنت الإحاطة، وكذلك ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، وأن يتجاوز بعد معرفة القواعد القواعد إلى ما وراءها لكي يتوغل في المعرفة. وكلما ازداد بهذه الأسماء العظيمة الحسنى والصفات الجليلة العلى كلما ازداد بها معرفة ازداد بالله تبارك وتعالى معرفة ومنه قربا وله خشية وخوفا، والله تعالى هو الموفق للصواب. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وزيادة وبيان لكتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للعلامة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المتوفى سنة 1641 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده تعالى ومنته وعطائه تعالى ونعمته وحوله تعالى وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الاثنين 30 من جماد الأولى سنة 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 31 من شهر مارس 14 من التاريخ الصليبي، وكان آخرها في يوم السبت 26 من جماد الآخرة 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 26 من شهر أبريل 14 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى ونعمته وحوله تعالى وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.